والعشاء والصبح. والذي هو قبل الغروب الظهر والعصر، فذكروا في الآية الصلوات الخمس. ولكن هذا الذي قالوه يخالف المعروف في الشريعة، وأن الصلوات الخمس فرضت على المسلمين يوم أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم لا بهذه الآية، ولذلك وقع الخلاف في معناها. إلا أنه مما لا شك فيه وأجمع عليه العلماء والمفسرون أن الصلوات الخمس قد فرضت في ليلة الإسراء عندما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين وأدنى، عندما أصبح يكلمه ربه ويأمره بالصلوات كانت 50، ثم نزلت 55 إلى أن اقتصرت على الخمس، فقال الله له هي 50 وهي 50، هي 5 في العدد وهي 50 في الأجر والثواب، لأن بكل حسنة 10 حسنات. وقال قوم كانت الصلاة مفروضة ليس في الصلوات الخمس، ولكن صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل شروق الشمس. وهذا أيضا يحتاج إلى تأكيد من آية أخرى ومن أحاديث أخرى. وقال قوم وكلهم فيهم صحابة وتابعون قبل طلوع الشمس، أي ركعتا الصبح، أي الركعتين النافلتين اللتين قبل الفرض، اللتين قال عنهما عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقالوا قبل الغروب الركعتين اللتين قبل الغروب، ونفى أئمة أن تكون هناك صلاة قبل صلاة المغرب، ولكن في الحديث ما بين كل أذانين صلاة، ما بين الأذان والإقامة صلاة، ويدخل في ذلك صلاة المغرب أيضا. وقال قوم التسبيح نتسبيح باللسان، فقد جاء فقراء الصحابة وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، صلوا كما نصلي وصاموا كما نصوم ثم اعتقوا وتصدقوا وتزكوا، ولا مال عندنا نعتق ولا نتصدق. فقال لهم اذكروا الله 33 واحمدوه 33 وكبروه 33 فهي 99 وتمام 100. قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فمن قالها غفرت له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. فقالوا يا رسول الله سمعوا هذا فقالوا مثلنا، وبقي يزيدون علينا بالصدقات والزكوات والعتق. قال ذاك فضل الله يؤتي فضله من يشاء. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعلى أي اعتبار؟ فهذه المعاني وهذه التفاسير كلها قائمة، نقول بصوابها جميعا. فركعتا الفجر مشروعة وهي خير من الدنيا وما فيها، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: والركعتان قبل المغرب والركعتان بعد المغرب كذلك. وكون ذلك يشمل العصر ويشمل الظهر ويشمل المغرب والعشاء والصبح، كل ذلك كانت الآية دالة ولم تكن هي فرائض واجبة على كل مؤمن مؤمن. قد يكون ذلك فهم من هذه الآية، وأكد الله ذلك ليلة الإسراء بفرضها صلاة صلاة. فاصبر على ما يقولون، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على سفاهة السفيه وكفر الكافر، فكيف بأمثالنا؟ وذاك معنى قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. فليحرص الإنسان ألا يجاهل جاهلا ولا يسابب سفيها، ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل على أن هذا كان قبل فرض الجهاد، أما بعد فرض الجهاد فلا. فكل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل قتل حد، ولو قال أنا تائب. وإن كانوا جماعة قتلوا قتال الكفار. ولابن تيمية كتاب جليل الشأن، هو أعظم كتبه على الإطلاق، وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول، طبع أكثر من مرة في نحو 800 صفحة. يقول بأن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم بل ولو عرض تعريضا يقتل ولو قال أنا تائب. وذكر قصصا في ذلك حدثت في المدينة المنورة من رجال ونساء، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، وسيبقى ذلك هو الحكم إلى يوم القيامة. فمن عرض برسول الله فضلا عن أن يشتمه صراحة يقتل كافرا، ولو قال أنا تائب لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يرثه ورثته، ماله يرجع إلى بيت المال لأن مال كافر. أساء وأذنب فأصبح لا مالك له، وما كان لا مالك له يعود لبيت مال المسلمين. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومعنى هذا أن هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هما من أفضل الأوقات للعبادة، للصلاة، للتلاوة، لذكر الله، لتحضير العلوم، للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحق من الله أن ينوه بهما وأن ينص عليهما وأن يذكر فيهما الذكر والتسبيح. والتسبيح يطلق على الصلاة لأنها تجتمع على سبحان الله، والتسبيح عبادة، والتسبيح صلاة كذلك. وسبح بحمد ربك وأنت حامد لله، لأن الصلاة حمد لله، والذكر باللسان حمد لله، والقيام بأنواع العبادة حمد لله، وكل ذلك يدخل في أنواع المحامد. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يقول ربنا: ومن الليل، أي وفي الليل، وهي صلاة التهجد، وهي قيام الليل، وهو الوقت الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربنا ينزل إلى دار الدنيا، ينزل إلى السماء الأولى، فأقول: هل من داع فأشكوه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من شاك فأشكيه؟ هل من مريض فأشافيه؟ هل من عار فأكسوه؟ أي من يدعو بذلك؟ يدعو الله والناس نياه، يدعو الله وهو ساجي، يدعوه في أدبار الصلوات وأدبار السجدات. ومن الليل فسبح. التهجد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو واجب، وبالنسبة لعموم المؤمنين هو مستحب وسنة ومرغب فيها. والتهجد بالليل ينير القلوب ويضيء الوجوه ويشرح الصدور ويزيد المؤمن إيمانا وتعلقا بالله. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار جمع دبر، وقرئ إدبار أي بعد السجود، وإدبار النجوم قرئ بالكسر أي خلف النجوم، أي الصلاة، الصلاة التي هي بعد صلاة المغرب، ركعتا صلاة المغرب، السنة التي بعد الفرض. إدبار النجوم، تكون النجوم قد أدبرت وانتهت وفسرت بالإدبار، إدبارها عند الصبح بركعتي الفجر، وفسر هذا. ومن الليل فسبحه، هذه وحدها، وإدبار السجود أي بعد السجود، بعد السلام من الصلاة، وهي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورد أنها عشر عشر، ورد أنها ثلاث وثلاث، وأي شيء من ذلك فعلت فقد قمت بالسنة وبالمطلوب منك وبالمستحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتحقيق معنى الآية في أحد معانيها، سواء كان هذا التسبيح إدبار السجود هو السنة التي بعد الفرائض سوى الصبح وسوى العصر، فلا سنة بعدهما ولا صلاة بعدهما، فسر بالركعتين بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء زيادة على الشفع والوتر. ومن الليل فسبح، سبح ربك، صلي لربك، قل سبحان ربي الأعلى، سبحه باللسان وسبحه بالأركان، وسبحه مصليا ذاكرا الله بحواسه بحركات صلواته، وسبحه بلسان قل سبحان الله عشرا أو ثلاثا وثلاثين، والحمد لله عشرا أو ثلاثا وثلاثين، والله أكبر عشرا أو ثلاثا وثلاثين، واختم كل ذلك بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال تعالى واستمع يوم الليل فسبح وإدبار السجود، واستمع يوم ينادي، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي، ينادي النافخ في الصور، ينادي إسرافيل من مكان قريب من وسط الدنيا، وسط الدنيا هذه الديار وهو ما يسمى بالمشرق العربي، وليس كما يقول كعب الأحبار وهو من إسرائيليات، ومما يزيد الشك فيه قال وسط الدنيا الصخرة، والملك يقف على الصخرة وينادي بقيام الساعة وينفخ في الصور، وقد سبق أن دعا للصخرة عندما صحبه عمر رضي الله عنه لفتح بيت المقدس، فقال لا أين ترى نصلي يا كعب؟ قال خلف الصخرة. قال لقد ضاهيت اليهودية يا كعب، أي لا تزال تشبه في أقوالي وأعمالك اليهود، إذ هو من أصل يهودي. وهذا من التشكيك فيه، وكثير من الصحابة قالوا كلمات تشكك في إسلامي، ثم قال بل نصلي أمام الصخرة وندع الصخرة خلفنا، كما صلى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بجميع الأنبياء في الأقصى، رده الله دار إسلام كما كان، وأخرج عنهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود، صب الله عليهم لعناته. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب قريب، فالنبي يسكن الحجاز مكة ثم المدينة، وهو قريب، والقرب معنوي، هو قريب من كل سامع، لأن الميت وقد أصبح ترابا، وقد أصبح هباء عندما ينادي المنادي. الله يأمر بالأرواح أن تضم إلى الأجساد فتقوم منتصبة لله الواحد القهار. فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. الله صرح بالمعنى، يوم يسمعون الصيحة، يوم يسمع الناس صيحة إسرافيل في البوق عندما يدعوهم للقيام، يوم يسمعون الصيحة بالحق، يكون ذلك الحق الذي أنكره الكفار، الحق الذي تشككوا فيه، وهو يوم البعث ويوم القيامة ويوم الذهاب للعرض على الله. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ذلك يكون يوم الخروج من القبور، يوم القيام من الموت، يوم الحياة بعد الموت، يوم يذهب الناس كلهم جرافات ووحدانا إلى أرض المحشر، إلى أرض الحساب، إلى أرض العرض على الله، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. الصيحة بالحق نفخة إسرافيل في البوق، يوم الخروج يوم يخرجون من المقابر إلى الله، إلى العرض على حسابه. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يقول تعالى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. نحن الذين أحييناكم، يقول ربنا جل جلاله، بعد أن كنتم عدما، بعد أن لم تكونوا، أخلقناكم وأحييناكم وأمرناكم بدين، وأرسلنا لكم رسلا، وبعثنا معهم كتبا، ثم بعد ذلك أمتناكم. إنا نحن نحيي، كانت الحياة الأولى التي نحن لا نزال فيها إلى الآن، ونشرب بالكلام تجاه الكعبة المشرفة، وقد كان قبلنا في هذا المكان المقدس الآلاف والآلاف والآلاف منذ آدم فشيف فنوح فأبنائه من الأنبياء والمرسلين إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. جاءت أمم وذهبت أمم، عاشت أمم وماتت أمم، وكما ذهبوا سنذهب، وكما عاشوا نعيش، وكما سيبعثون سنبعث. إنا نحن نحيي، هي حياتنا القائمة الآن. إنا نحن نحيي ونميت وسنموت، ذاك أمر الله الذي لا يسع أحدا خلافه. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، فيحيينا بعد ذلك ويكون المصير إليه. نذهب للعرض عليه لحسابه، من أحسن وأساء، فمن أحسن فله الإحسان ودخول الجنان، ومن أساء فله العذاب وله النيران. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. قال تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تشقق الأرض، الأرض التي سندفن فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض ستتشقق وتنفرج، ويخرج من كان في داخلها وقد أصبح حطاما، وقد أصبح رمادا، وقد أصبح ترابا، إلا الأنبياء والمرسلون وأولياء الله الصالحون. حرام على الأرض أن تأكل لحومهم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، سراعا جمع سريع. تتشقق الأرض، تتشقق بحذف إحدى التاءين للتخفيف في التعبير. يوم تتشقق الأرض عند النفخ في الصور، عند الخروج من القبور، فيخرجون فنخرج جميعا حفاة عراة غرلا حاسر رؤوس، نجيب الداعي عندما يدعونا إلى الله. هون الله علينا ذلك وجعلنا من سكان الجنة وممن تنالهم شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي مسرعين جاري. تجد الإنسان بمجرد ما يسمع يذهل، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، الكل يجري والكل يسرع إلى مكان النداء ليستجيب للداعي، ليستجيب لله جل جلاله، وهم لا يعلمون أيكونون من أهل النعيم أو من أهل الجحيم. جعلنا الله من أهل النعيم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. حشر جمع، يقول ربنا ذلك حشر جمع علينا يسير، لا يكلفنا شيئا ولا يصعب على الله شيء، هو القادر على كل شيء جل جلاله. عندما ينفخ نفخة البعث إسرافيل في الصور، وإذا بالأرواح تتطاير، تشعر لها بريقا فتذهب إلى المقابر، هذه المقابر التي يجمع الله رفاتها وحطامها وترابها على الشكل الذي مات عليه الميت. يبعث الميت على ما مات عليه، مات صغيرا يبعث صغيرا، مريضا يبعث مريضا، إلى أن يفرغ الله من الحساب فيدخل أهل الجنة وهم أبناء 33 إلى الجنة على أضواء جمال وأكمل جمال. أما أهل النار فلا أسأل عن عذابهم وعلى محنتهم، يكون الضرس أحدهم كجبل أحد، هذا الضرس فكيف بالجسد، ليزدادوا عذابا وليزدادوا آلاما وليزدادوا عقابا. قال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا مسرعين يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر جمع يسير علينا لا يتعبنا ولا نعيا به وهو القادر على كل شيء ولا يعز عليه شيء قال تعالى نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون يا محمد أمرناك بالصبر فاصبر وقد آن الأوان لينتقم الله لك منهم على يدي وعلى يد أصحابي وانتظر إن الصبح لناظره قريب كان هذا في مكة هاجر للمدينة فأذن له بالقتال فانتقم منهم شر انتقام قتل من قتل وطرد من طرد وصادر من صادر وعذب من عذب وأطلقت له اليد في هؤلاء الكفرة الجاحدين نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم يا محمد من بأقوالهم عنه من التكذيب والشتيمة والاتهام بالشعر وبالسحر وبالجنون ومع ذلك فاصبر فقد صبر أولو العزم قبلك من الرسل قيل لهم ذلك بل بعضهم ضرب وبعضهم قتل وبعضهم دفن حيا ومع ذلك صبروا وأنابوا ثقة بالله وبما عند الله والله انتقم من هؤلاء دمرهم تدميرا وقضى عليهم قضاء هذا في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأنكى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار تذكر بالقرآن لست عليهم ليس عليك جبرهم للإيمان ولا إكراههم للإيمان هذه قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هذا كقوله تعالى إن على الرسل إلا البلاغ إنك لا تهدي من أحببت فأنت مكلف بالبلاغ وأداء الرسالة وإسماعهم للقرآن ولبيانه وشرحه أما أن يؤمنوا أما أن يسلموا أما أن تكرههم وتجبرهم على الإسلام فلا ليس هذا من وظيفتي ولا مهمة رسالتي ولا كلفت به ولا أمرت به لا أنت ولا إخوانك الأنبياء وآباؤك الرسل من قبل نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم, وما أنت عليهم بجبار نذكر لست مجبرا ولست مكرها ولست مكلفا بذلك أن تدعوهم للإسلام ودعهم لنفوسهم خلقنا لهم عقولا للفهم وقلوبا للإدراك فإذا فعلوا فأنفسهم فلأنفسهم أحسنوا وإذا نكلوا فعلى نفسها جنت براقش وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ليس عليك بكتاب الله ببيان بشرح كلام بتفسير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا اللهم انصر المجاهدين حيث كانوا في أرضك وعبادك رب العالمين بارد إدريس. أيوه بارد. الله يسلمك. I'm going to go to the bathroom.